اعلى كمان اللي هو البرينيال موسل. فالبرينيال موسل اللي ممكن تقطع وقت الولاده دي جزء من البلفيك فلور او تضعف البلفيك فلور اكتر. والبرينيال ريتريشن دي بالضروره بتحصل في اي واحده ما بيتعملهاش ايه؟ يعني اي واحده قاعده في البيت ولا بتاع لازم بيجي لها برينيال موسل. فهو بقى الفكره بتختلف على حسب البرينيال ريتريشن اللي بتجيلها دي بتجيلها يعني فيرست ديجري ولا سكند ديجري قد ايه اكسبنسيف يعني. انما لازم بالضروره بيحصل شويه برينيال ريتريشن. وبعد ده في حاجه كمان اسمها هيدن برينيال تير. هيدن برينيال تير ده اللي هو برينيال تير سب بيوكس يعني تحت المجانا اللي كله بحيث ان هو ما بيبانش يعني اي مين العضلات اتقطعت انما السكن اللي فوقها سليم. فدي طبعا عمرها ما بتخلص محدش فيه حاجه. هنا هتسمع على كلمه كده البرينيال ريتريشن في حاجه اسمها انكمبليت برينيال تير وفي كومبليت برينيال تير. في معلومه هنا غريبه شويه او اكشولي برينيال ريتريشن بتتقسم زي ما تعرفوا الى ثلاثه ديجري. في الفيرست ديجري برينيال ريتريشن ده بيتقطع فيه السكن. فيرست ديجري بيتقطع فيه السكن تفتكر ده يعمل كولابس؟ اكيد مش هيعمل كولابس يعني السكن ده ولا حاجه يعني مش ملوش دور في التكوين. السكند ديجري بيتقطع السكن والبرينيال ماسك. والثيرد ديجري هو نفسه اللي اسمه كومبليت برينيال تير صحيح ولا لا؟ سكند ديجري بيتقطع سكن اوف ذا برينيال والبرينيال ماسك. اما الثيرد ديجري فبيتقطع فيه كمان السفنكتر. يعني الثيرد ديجري ده هو اللي يساوي كومبليت برينيال تير. السؤال اللي بقى بيتسال باستمرار مين اللي هيعمل اكتر برولابس؟ سكند ديجري ولا ثيرد ديجري؟ هو اكيد سكند. هو اصله مفروض كده العقل بيقول ان كل ما يبقى فيه اكستنسيف دامج اكتر كل ما يبقى ده بريسبوزنج في كل اكتر. طبعا بيتقالها لك يبقى في حاجه عجيبه. هو فعلا في حاجه عجيبه في الموضوع ده. انا هقول لكم على الحاجه العجيبه. دي عندها ايه اللي مرسومه قدامكم دي؟ دي عندها سكند ولا ثيرد؟ دي عندها ثيرد ديجري برولابس لان التير انقطع هو واصل لغايه فين؟ لغايه الانال سفنكتر. كويس؟ تبقى دي اللي عندها ثيرد ديجري. الثيرد ديجري مش انقطع الانال سفنكتر؟ كويس. لما بيتقطع الانال سفنكتر السيت بتاخد جزء من الكنترول على الستولز والبليتس وبالتالي بتبقى اعلى الاستمرار. عندها شعور انها ممكن يحصل عندها involuntary passage of stools او of gases. فعشان تحمي نفسها من الموقف ده بتبقى باستمرار contracting derivation. اقول تاني الست دي اللي عندها third degree laceration اتقطع عندها ايه؟ اتقطع عندها ال external inner sphincter. وبما ان السفنكتر ده اتقطع فهي دلوقتي الكنترول او الكونتينوس ميكانيزم بتاعها على الفلويد ستولز وعلى البيتس مش سليم وهي باستمرار كونتراكتنج الليفيتر عشان تعوض الضعف اللي في مين؟ اللي في السبيك. باستمرار كونتراكتنج الليفيتر. اللي باستمرار كونتراكتنج الليفيتر دي بتعمل الليفيتر ايه؟ اكسرسايز. فالليفيتر هتقوى وما يجيلهاش برولابس. يبقى لا الفيرست ديجري يجيلها برولابس لان الفيرست ديجري دي عباره عن مجرد سكن. ولا الثيرد ديجري يجي لها برولابس لسبب اللي قلناه. يبقى مين بقى اللي يجي لها برولابس؟ كل اثنين السكند ديجري. دي برضه الاسئله مشهوره قوي قوي قوي في الحته بتاعت البرولابس دي. انهي ديجري من البرينيال ريستريشن اللي يعمل برولابس؟ طيب في حاجه كمان احنا بنتكلم في ايه اللي يضعف بقى السبورت. في حاجه كمان تضعف سبورت ثاني اللي هي فور انرفيشن اوف ذا ماسل. في بروبلم في الانرفيشن اوف ذا ماسل. متفقين اطفال صح؟ شويه من فوقين اطفال. سمعتوا على البوليو فبلاش اختار في اي حته يعني. لما بيحصل البروبلم في الانرفيشن العضله بيحصل لها ايه؟ ويستنج مظبوط؟ فاوقات بيبقى في بروبلم في الانرفيشن بتاع الليفيتر. الليفيتر بتاخد النيرف سبلاي بتاعك من السيكرال سيجمنتس نمره 2 و3 و4. في كونديشن كده اوقات بتحصل في الفيرتبرال كورن حاجه اسمها سباينا بيفيدا. سباينا بيفيدا ده تلاقي السباين مفتوحه وسباينال كورد بره في الشارع. كويس؟ او اكسبوز تحت المننجيز اكسبوز. الكونديشن دي بيبقى معاها اتروفي في النيرف. زي ما كنت بقول لكم في حاجه اسمها سباينال بيفيدا. كونديشن اسمها سباينال بيفيدا. السباينال بيفيدا دي بيبقى السباين مفتوح وبيبقى السباينال كورد اكسبوزد على طول. بيبقى في ساك اوف مينينجيز وجواه السباينال كورد وكل ده طالع في الشارع. عشان كده ده اسمه مينينجوسيل. لو كنت سمعت اللفظ مينينجوسيل يعني ساك كونتيننج مينينجيز. معاها بقى الحكايه بتاع السباينال بيفيدا دي بيبقى في اتروفي في النفس الراي بتاع الدرس. يعني العضله دي بتاعت الليفيتر بتبقى ايه؟ تبقى اتروفيك خالص ما تعرفش تشيل. دي الحاجات اللي هي بتضعف البلفيك فلور. دلوقتي هو انت قدامك مثلا ست سبع حاجات ولا اسباب شيء شويه بيضعف الليجنس وشويه بيضعف البلفيك فلور وهكذا. هتتسأل سؤال مهم قوي قوي قوي الشفوي بيتسأل كده يختار لك واحد. What is the most important single factor? طبعا اهم سبب لو حبيت تختار سبب واحد للكولابس اهم سبب هو ريبيتد فاينل ديليفري. بص بالعقل كده في كام واحده بتقول في بيتهم وفي كام واحده عندها سبايلر بيتهم عمرك شفت سبايلر ولا تسمع عنها يعني يمكن سمعت عنها بس يعني فين وفين لما تشوف سبايلر بيتهم لما في كام واحده بتقول في البيت وبتحزق ديورنج ذا فيرست ستيج ها لانها مش واخده بالها وبيجي لها برينيال لاسريشن وبيحط على تريبل بون وبتاع الكلام ده هو ده اللي بيحصل افري داي يعني هو ده اللي بيحصل كل يوم الناس بتقول فاهم سبب يعمل برولابس هو ريبيتد ان فيس فاينل لو قال لك اختار سبب هو مش عامل باي فار اهم سبب للبرولابس. نكمل بقى شويه من الحاجات دي الكوزنج فاكتورز وهقول لكم تاني على سؤال تاني في حاجه بقى كمان تاثر على الانتي فيرتد بوزيشن. ايه اللي بيأثر على الانتي فيرتد بوزيشن؟ حاجه تخلي اليوترس يبقى ريتو فيرتد. ايه اللي بيخلي اليوترس يبقى ريتو فيرتد؟ صح الفيربوريا ودي قلناها قبل كده وفكرتكم بيها المره اللي فاتت على طول. في ايام الفيربوريا اليوترس بيخمس ايه؟ ريترو فيرتد. وايام الفيربوريا دي برضه هي مرتبطه بالولاده. يعني الولاده ممكن تاثر على الليبيتو تعمل اوفر ستريتش. تأثر على الفرنين المصري بتاع فيها ريتيشن تأثر على الليجمنت لو في حد في الفيرست ستيج تأثر كمان على اليوترس تخليه ريتروفيرت يعني كل الحاجات دي بتدي كوزنج جدا للبرولابس. يفضل البريسيبيتنج فاكتورز. البريسيبيتنج فاكتورز يعني مش باقي غير حاجه بس اللي تزق زقه عشان يوترس زي اللي يزق زقه انكريز انترا ابدومينال بريشر. يعني واحده الاكزامبل المشهور قوي اللي انتوا عارفين واحده عندها كرونيك كاف وكونستيبيشن مظبوط chronic cough and constipation بتحزق كتير او عندها abdominal mass. abdominal mass هتعمل ايه؟ هتزود انتر abdominal pressure او زي الماس برضو بيزود pressure اسايت abdominal mass هو الاسايت هو جاي بتزود انتر abdominal pressure. وبعدين ايه تاني؟ ممكن بقى وزن اليوترس يتقل شوية. وزن اليوترس يتقل شوية زي fibroid of pregnancy ينفع؟ يبقى اما fibroid اما بس الحقيقه بقى يعني لازم الواحد يلمع الكلام سيبنا كده مش تحسن تقول عليه سمول فايرويد وايرلي بريجننس لان لو فايرويد كبير قوي انت بطيخ اليوترس هينزل ولا لا؟ مش هينزل حجمه مش هينزل هيبقى متعلق على البولي بلف ونفس القصه برضه لو ادفانس بريجننس. يعني عارف اقول لكم على حاجه الناس اللي عندهم استعداد للبرولابس واحده عندها استعداد للبرولابس عندها ويكنس بدايه وبتاع في بدايه حملها ابتدي اليوترس ينزل لان وزنه قراره ايه دلوقتي؟ تقل. وبعدين مع زياده فترات الحمل او مع تطور بقى الحمل تقدم الحمل هتلاقي اليوترس يرجع تاني لفوق لان هو حجمه بيكبر وبيبقى متعلق على البوني فيلمس بعد كده. فدي البريديسبوزنج والبريسيبيتيتنج فاكتورز. واتفقنا على السؤال المهم بتاع مين اهم حاجه؟ طلع مين اهم حاجه؟ طلعت ريبيتد فاجينال ديليفري. طب في سؤال تاني في الحته دي يقول لك مين اللي اهم في السبورت؟ الليجمنتس ولا فاليو فور؟ واحنا اتفقنا ان هو الليجمنت دي مختصه اكتر بالبيتراين سبورت والفامبري فلور مختصه اكتر بالبيتراين سبورت. بس برضه ممكن تعمل سؤال ده يقول لك اختار واحد فيهم مين اللي اهم؟ هقول لكم الاجابه ان الاجابه الليجمنت اهم. وبس ركزوا معايا عشان تفهموا لان قلت لكم ده مهم قوي. الليجمنت اهم. الليجمنت شايله طول الوقت. الليجمنت بروفايد سبورت اول ذا تايم. في حين ان الفالفيك فلور له دور مساعد. يعني الليجمنت هي السبورت الاساسي. الفالفيك فلور له دور مساعد. دور مساعد ازاي؟ العضله اللي اسمها الليبيتور دي في منها نوعين من الفايبرز. في نوعين من الفايبرز. في حاجه اسمها تايب 1 وتايب 2 فايبرز. سمعت انتوا يمكن زمان ايام الهيستولوجي على الكلام ده تايب 1 وتايب 2 او سمعت على حاجه اسمها وايت ماسل وريد ماسل. سمعت على حاجه اسمها كده؟ في انواع من الماسل فايبرز بتعمل كونتراكشن اوف شورت ديوريشن. دي اللي اسمها وايت ماسل. في muscle fibers تعمل contraction of long duration. دي اللي اسمها red muscle والاكزامبل عليها العضلات اللي بتفضل contract في 5 و6 ساعات. عضلات extensors of the back والthigh muscles والعضلات دي تفضل contract لما الواحد واقف مثلا. ودي تعمل contraction of long duration. اكيد سمعت الكلام ده مش كده برضه ولا ايه؟ كويس. الليفيتور بقى عباره عن خليط من الاثنين من ده على ده. وبالتالي الليفيتور فيها fibers تفضل contract all the time او بتفضل contract 7 8 ساعات اللي هي تايب 2 دي. وفيها فايبرز ثانيه بتبقى كونتراكتد كونتراكشن اوف شورت ديوريشن. العضلة اللي هي contracted all the time بتفاعل مين؟ بتفاعل الليجمنت اللي هي contract، هي مش all the time، هي طول ما الست واقفة. عايز تتكلم صح قوي بقى، طول ما الست واقفة بتبقى دي contract، زي الباك موصل زي الاكسنسز اوف ذا تايل. سو طول ما الست واقفة العضلة دي contract supporting الليجمنت. طب والفايبرز التانية بتcontract امتى؟ بتcontract غصب عن اي حد لما الابدومينال هول يcontract. يعني هو في سيستم كده اوتوماتيكلي لما الابدومينال مول مصر كونتراكت الفلبيك فلور كونتراكت، وده طبعا بروتكتيف ميكانيزم رائع جدا، لان لما الابدومينال مول بيكونتراكت الابدومينال بريشر بيجرالها ايه بتزيد، فيمكن حاجه تقع، عشان ما فيش حاجه تقع فالفلبيك فلور بيكونتراكت. اي بني ادم غصب عنه لو كح ولا عطس ولا ضحك ولا عمل اي حاجه فيها كونتراكت في الابدومينال مول غصب عنه الفلبيك فلور هيكونتراكت. خلاص يبقى في الاخر بقى سئلنا ان الفالفيك فلور ده بيعمل ايه وايه؟ جزء من الفالفيك فلور بيكونتراكت كونتراكشن اوف لونج ديوريشن وبالتالي بيساعد الليجمنت. والفايبرز الثانيه بتعمل كونتراكشن اوف شورت ديوريشن وقت اللزوم، وقت اللزوم اللي هو وقت زياده ايه؟ الانتر ابدومينال بريشر. فهمتوا دور ده ودور ده؟ ده دور الليجمنت وده دور الفالفيك فلور. الدليل بقى على ان الليجمنت فهم معلومتين. المعلومة الأولانية إن ممكن واحدة تولد ولادة متكررة وكل اللي أنت عايزه، وهي بنت مفروض خلاص فيها الولادة المتكررة دي بتضعف مين؟ بتضعف الفالفيك فلور. فأنا هقول لكم عارفين إن الفالفيك فلور فيها ضعيف، وتفضل ماشية رايحة جاية الفالفيك فلور ها تتسند على الليجمنت بتاعك لغاية ما توصل لسن المنوبوز. توصل لسن المنوبوز بيحصل إيه؟ بيحصل هتروبيك تشينجز في الليجمنت، ساعتها يبان عليها برولابس. يعني روح دور كده في العيين بتوع برولابس المحجوزين في المستشفى، هتلاقي الحكايه شكلها عامل كده كتير، واحده والده ست سبع ثمان مرات كويس، وابتدت تشتكي عند سن ايه؟ المنوبوز. يعني الولاده المتكرره ضعف في الفالفيك فلور، بس اللي جرت تفضل الثانيه لغايه المنوبوز بقى كمان خلاص ابتدت الحكايه الثانيه. العكس بقى مش بالظبط. يعني ايه؟ يعني تسمع عن نوع برولابس اسمه ناليبرس برولابس او فيرجنال برولابس. ناليبرس او فيرجنال برولابس، بص لاسمه كده. ناليبرس برولابس يعني برولابس بيحصل في واحده عمرها ايه؟ ما ولدت. دي حاجه عاديه ولا حاجه عجيبه؟ مفروض انها حاجه عجيبه، لان احنا لسه طالعين بكونكلوجن معين ان الولاده هي سبب كون ديزل برولابس. فبص الست دي حاجه غريبه او جالها برولابس من غير حتى يمكن ما تحمل ولا تولد، ولا يمكن من غير ما تتجوز خالص. دي تفتكروا بما انها ما ولدتش يبقى قلب فلور شكله ايه؟ قلب فلور سليم تمام على الزيرو ما اشتغلش خلاص. طيب والليجمنت بقى تبقى ايه؟ الليجمنت تبقى فيري ويك. يعني المثال دلوقتي بصوا عشان نطلع الكونكلوجن، عندك الفالفيك فلور اهو والليجمنت. في عيانه الفالفيك فلور فيها ضعيف والليجمنت كويس، ممكن ما يجيلهاش برولابس اللي هي ولد كتير صح؟ واحده ولد اربع خمس مرات الفالفيك فلور ضعيف بس الليجمنت لسه سليمه، لسه مش هيجيلها برولابس كويس. انما لما يحصل عكس، واحده مولوده بليجمنت ضعيفه وفالفيك فلور كويس يجيلها برولابس ونص وتلاقي اليوترس واقع في الشارع. بمين الأهم؟ الليجمنت هي الأهم. ده بيثبت إن الليجمنت هي الأهم. الأسئلة دي بتسألوها كومنلي في البرولابس. مين الأهم في سبورت الليجمنت ولا فالفيك فلور؟ طلعنا كونكلوجن إن الليجمنت شايلة أو providing support all the time، والفالفيك فلور is providing support للليجمنت. ولما تقول له إن الليجمنت أهم هيقول لك إيه الدليل على كده؟ أقول له إن في حاجة اسمها فيرجنال برولابس. فيرجن البرولابس الليجمنت بايظه والفالفيك فلور سليم، بالرغم من ان الفالفيك فلور سليم ما نفعهاش في حاجه عشان الليجمنت بايظه بيقدر يطلع بره خالص. لا هو عاده الناس اللي بيبقى عندهم كونجنتال ويكنس او الليجمنت، لما الليجمنت تبقى كونجنتال فيري ويك كده بيبقى معاها حاجات تانيه. بيبقى معاها حاجات تانيه. معاها حاجه اسمها كونجنتال ويكنس ان كايزر. اوكي؟ طب احنا خلصنا الجزء بتاع الايتيولوجي، الايتيولوجي ده بيجي كتير جدا. بصوا بقى يا دكاتره انا هقول الكلام ده طبعا بالتفصيل ان شاء الله لما نيجي نراجع، بس I'd like to tell you something يعني عشان تبقوا عارفين احنا بنتكلم في حته قد ايه مهمه. قلب كده في الامتحانات في اخر 10 سنين، واي واحد عنده شويه بعد نظر هيكتشف ان المهم طول عمره مهم، وان الامتحانات الى حد كبير قوي قوي الاسئله بتتكرر. خلاص؟ فقلب كده شوف الايتيولوجي والبرولابس ده جاي كام مره. الايتيولوجي والبرولابس وقال بقى الاستخبى تحت اسم تاني سبورت. يعني مساله بيقول لك كلمني عن اناتومي اوف ذا ليجمنت. هل هو عايز اناتومي صرف؟ ما اناتومي ما خدناها في سنه ثانيه وخلصنا منه خلاص. هو ده بيتكلم عن اناتومي بيقول والله في ليجمنت فلاني وليجمنت فلاني، والليجمنت دي بالنسبه لي انا في الجينيكولوجي دورها ايه ولا قيمتها ايه؟ دورة انها بتشيل ولما تضعف زي كذا وكذا العيانة يجي لك يعني السؤال يجي لك من ودنك اليمين ولا من ودنك الشمال ما تفرقش هو في الاخر معلومات واحدة فاهمين يعني لما يسألك ايديولوجي وكرونات زي ما يسألك الى حد كبير جدا الاناتومي او الديليجمنت ولا الكلام الدكتور بصوا على الاسئلة دي هتلاقيها بتتكرر كتير قوي يا اما بالشكل ده يا اما بالشكل ده بس الحتة دي مهمة قوي طيب التشينجز بقى اللي بتحصل نتيجة لوجود البرولابس تشينجز ديو تو برولابس وجود البرولابس بيؤدي الى بعض التغيرات في البلفيك اورجنز ايه التغيرات اللي تحصل في البلفيك اورجنز ناخدهم واحده واحده دلوقتي اليوترس ده نزل بره خالص لما اليوترس نزل بره المشاينا جرى لها ايه قول بقى عشان نخلص المشاينا بقت ايه ده ايه بردد واكسبوز كنت شبكت قلبه زي ما تكون دخلت ايدك جوه الكم بتاع البنطلون رجله ولا البنطلون ورحت قلبه مطلعه لبره يبقى المشاينا دلوقتي بقت ايه بردد واكسبوز بما انها البراينا ايبرت واكسبوز ساعتها بقى هيحصل فيها كلافينايزيشن يعني المشاينا بيكوز هتبقى تك وبيجمنتد تك اند بيجمنتد هيحصل فيها بيجمنتيشن وطبعا ده هيبقى فيه اكسبوزنج تو فاجينا بيحصل حاجه ثانيه في المشاينا اسمها ترافيك ألسنس ترافيك ألسنس سمتايمز بيحللهم يسالوهم على سبب الترافيك ألسنس اقول لك سبب الترافيك ألسنس دلوقتي البغانا بقت مقلوبه يعني اليوترس طالع بره خالص والبغانا مغطياه من بره وبالتالي بيحصل ايه؟ فريكشن البغانا الوول دي بيحصل لها فريكشن مع الثاي او فريكشن مع الهدوم وده ممكن يعمل ألسريشن بس مش هو ده السبب الاساسي السبب الاساسي فينس ستيسس لما البغانا تكون خلقتها العاديه وطبيعتها كده وفيها فينز ماشيه في الوول بتاعها درينج ودايركشن كده لما البغانا دي تتقلب تماما يبقى الفين ده جرى له ايه؟ كينج واتقفل صح؟ فتكون نوع من الستيجز للفينس ستيج هي اللي بتعمل الالتراسي خدتوا شويه جراحه صح؟ سمعتوا عن حاجه اسمها باريكوز فين؟ وسمعتوا عن حاجه اسمها باريكوز ارز نفس المنطق بالظبط الدروبيك ارزر دي زيها زي الباريكوز ارزر وتطبيق برضه للكلمه دي لما تجي لك واحده عندها سكند ولا ثيرد ديجري وتراين برولابس واليوترس طالع بره كده وفي دروبيك ارزر في الوجاي بالمنظر ده اقدر اعمل لها عمليه؟ طبعا لا الفاجينا كده شكلها انهيلثي ولو خدت انت غرز في البغانه اللي فيها ارسنس دي مش هتخف عمرها فعشان كده احنا ويهاف تو تريت الترافيك ارسنس قبل العمليه بنحط عليها حاجه لوكال زي ما في الكروم او حاجه تو بروموت جروث او هيلينج او ديزيتيه بنحط لوكال ابلكيشن اوف ايستروجين تو بروموت وانتوا تعرفوا ان الايستروجين ستيميليتس جروث اوف ديزيتيه كويس وبنعمل باك يعني نرجع اليوترس ده مكانه ونحط حشو مش القصه كلها حصلت لانه اتقلب فينس فيسز ده جا من هنا فانت بترجع اليوترس مكانه وتحط حشو جوه عشان ما يوقعش تحط باك عشان اليوترس ما يرجعش ينزل تاني يبقى الفاجينا بقت انفيرتد واكسبوزد وهايبر كاراتينايز وبيجمنتد وفيها ترافيك ألسر السيرفكس بقى كمان بيحصل فيه الايه السيرفكس بيحصل فيه انفكشن سيرفيسايتس طبعا نتيجه لانه نزل بره خالص بقى اكسبوزد وانفكشن فبيحصل سيرفيسايتس والسيرفكس از اولسو كونجستد برضه الفينر درينج بتاعه از امبتد فهو من ناحيه قاسم دي انفكتد يعني في سيرفيسايتس وكونجستد والحاجتين دول يخلوه هايبر تروفيك كتير جدا في العيانين بتوع البرولابس ده السيرفيس بتاعه قد كده كبير قوي حجم كبير جدا بيبقى هايبر تروفيك جزء ايه نتيجه للانفكشن والجزء الثاني نتيجه للكونجستد دي تغيرات في السيرفيس في تغير بقى مهم قوي بيحصل في السيرفيس برضه عايز شوية صحيان كده اسمه سوبرا فاجينال الونجيشن سوبرا فاجينال الونجيشن اوف ذا سيرفكس السيرفكس خلقته بطبيعته يعني عبارة عن جزئين جزء بروجيكتنج في الفاجينا ده هو الجزء من السيرفكس اللي بروجيكتنج في الفاجينا مظبوط ده اسمه فورشيو فاجينالس اسمه بيدل عليه يعني الجزء من السيرفكس اللي هو بروجيكتنج في الفاجينا طب الجزء الثاني من السيرفكس الجزء بقى اللي فوق من السيرفكس اسمه سوبرا فاجينال سيرفكس سوبرا فاجينال سيرفكس السيرفكس طبيعته طوله 2.5 سم كله على بعضه كده 2.5 سم وال 2.5 سم دول نصين مور اور ليس قد بعض نصه فورشيو ونصه سوبرا فاجينال وبعدين ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل في حالات فاجينو يوتراين برولابس فاجينا يوتراين برولابس فاجينا يوتراين برولابس يبقى مين اللي بينزل الاول فاجينا بتنزل الاول وبتشد مين بتشد اليوترس معاك مش ده الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت فاجينا هتنزل الاول وهتشد اليوترس معاك الفاجينا اللي بتنزل الاول دي ما هي اتاتش هنا وهنا بس طبعا هنا وهنا ده كلكم فاهمين مش نقطتين هو ايه سيركل اول اراوند مش كده عظيم هي بتشد ومين اللي ماسكه مش عايز تسيبه ده مين ده؟ ده ترانسفيرسال فايتال ليجمنت. على فكرة ترانسفيرسال فايتال ليجمنت أقوى حتة فيه هي الجزء الفوقاني منه. يعني الجزء الفوقاني ده هو الأساس، الباقي ده يعني أقل أهمية بكتير. فدلوقتي الوضع بقى أصبح كالآتي. دلوقتي موقف كالآتي، الفاجينا بتشد هنا صح؟ الفاجينا ماسكة الحتة دي وعمالة تشد فيها. طيب الفاجينا بتشد هنا النقطة دي، والليجمنت مش عايز ايه؟ مش عايز يسيب، بس سوبر فاجينا بتلبس هاجر اهو هيتمرد. فهمتوا ده منين؟ ده الجزء ده هو السوبر فاجينا، هو ده الجزء السوبر فاجينا. بلاش نوسع دي كده عشان نوسعها نفسنا. ده الليجمنت اهو، وده اقوى ما في الليجمنت الحتة اللي فوق ده ماسك جامد قوي هنا ومش عايز يسيب، وده عمال يشد ومش عايز يسيب. فاللي هيحصل ايه؟ ان السوبر فاجينا سيرفكس هيجرى ايه؟ خلوا بالكم دي مش حاجه بتحصل يوم، ده بقى لها شهور وسنين. فبيحصل ايه؟ سوبرا فاجينال الونجيشن، هو ده اللي اسمه سوبرا فاجينال الونجيشن اللي معظمكم سمع عنه، وارجو ان انتم تبقوا فاهمينه يعني. اللفظ ده مهم قوي بتاع سوبرا فاجينال الونجيشن ده، هتيجي سيرته كذا مره بعد كده. ده اسمه سوبرا فاجينال الونجيشن. بالمناسبه اللي فاهم كويس ومفروض انتم فاهمين كويس، السوبرا فاجينال الونجيشن ما يحصلش الا مع فاجينال الكراين برولابس. يحصل مع يوترو فاجينال؟ لا يوم. هو يحصل مع فاجينال يوتراين. فاجينال يوتراين يبقى فاجينال هي اللي بتنزل اول وهي اللي بتشد. صح؟ ومعناه كمان ان الليجمنت ناشف جامد لسه ماسك يعني. هو في الاخر برضه اليوترس هينزل عشان تبقوا عارفين يعني. انما بيكون السيرفس ده اتمضى. وحواليكم في جار عندنا في المتحف سيرفس طوله بتاع 15 سم حاجه قد كده. مش هزار يعني. سوبر فاجينال الونجيشن ده ممكن يبقى الونجيشن محترم قوي قوي يعني. ده التغير اللي ممكن يحصل في السيرفيس، بس برضه لتالت مره اهو بيحصل في حالات ايه؟ هو سؤال يتسال كده، سوبر فاجينال الانجيشن بيحصل في حالات ايه؟ فاجينو يوتراين بروباكس. طيب دي تغيرات اتكلمنا عليها بتحصل في السيرفيس وفي الفاجينو. في تشينجز بتحصل كمان في اليورينري بلادر، اليورينري سيستم عموما يعني. بيحصل تشينجز في بلادر. مش احنا قلنا في حاله زي السيستوسيل مثلا بيتكون فاوتش كده؟ ده الفاجينا وده البلادر، ونزل باوتش كده من البلادر. باوتش بيحوش فيها ريزيديو نيورون. ريزيديو نيورون ده يعني ايه؟ ها ريزيديو نيورون اللي بيتحوش فيها الباوتش ده يعمل الاول اريتيشن للترايجون ماسك. خلاص؟ بيخلي الست تروح الحمام كتير. والكلام ده يبقى بالنهار. ليه النهار؟ لانه الباوتش ده نفسه بيتكون بالنهار طول ما الست واقفه. ها؟ هي لو رجعت نامت على ظهرها الامور هترجع عليك. لو هي بتقف ده بينزل بيسقط كده بتاثير الجرافيتي. الباوتش ده بينزل بتاثير الجرافيتي وهي واقفه. هي واقفه كده كان لازم واحده في الستاندنج بوزيشن. ده ويكنس في الهول بتاع الفاجينا. والتشبيه اللي كنت قلته لكم ولا قلته لزمايلكم ان الفاجينا برولاب ده تشبيه غريب شويه، عامل زي يكون واحد عنده شراب الاسك بتاعه باظ. لو فضل واقف ساعه ولا حاجه هتلاقيه ابتدى يستنى على بعضه ويسقط لتحت بتاثير الجرافيتي. هو الوول بتاع الفاجينا بتعمل كده، والفاجينا اللي بتسقط دي بتشد معاها دي بتشد معاها البلادر او جزء من الوول بتاع البلادر، لان كل الحاجات دي حواليهم كلهم فاشيه. فلما الفاجينا بتنزل لتحت بتشد معاها جزء من الوول بتاع البلادر بيتحول شويه يورين هنا. دلوقتي لما الست دي تنام على ظهرها الافكت الجرافيتي ما بقاش موجود دلوقتي خلاص، فممكن جدا الباوتش ده يحصل. هو الباوتش بيبان وبيبان اكتر قوي وهي واقفه. الباوتش الريزيديوال يورين اللي جوه ده بيعمل اريتيشن تراجون ماسك، فالست يبقى عندها فريكونسي اوف ريكتريشن نتيجه الاريتيشن درايفر. ما تفهموش حاجه كل الكلام ده مكتوب بس انا يهمني تفهمه ولا لا. طيب الباوتش ده نفسه يحصل فيه ستيجز، وستيجز والانفايت حاجتين يحصل انفكشن وستون فورميشن. فممكن يجي لها سيستايتس ده او ممكن يحصل عندها ستون بلاد. طب ولو جالها سيستايتس تبقى فريكونسي امتى؟ الليل ولا النهار ولا ايه بالظبط؟ الليل والنهار بقى خلاص يجي لها سيستايتس. وبعدين لو جالها سيستايتس وما تعالجتش هو مش ممكن يحصل اسندنج انفكشن ويجي لها فايلر انفكشن وارد ويجي لها فايلر انفكشن اسندنج انفكشن. دي تغيرات بتحصل في البلد. طب بصوا على حاجه ثانيه شوف دي ممكن يحصل ايه كمان. ممكن يحصل حاجه اسمها كينك ات ذا اريا اوف بلادر نك. يعني ايه كينك ات ذا اريا اوف بلادر نك؟ يعني كل ما الست دي يكون حجمه كبير كل ما ممكن يحصل كينك في المنظر ده. ده سيت كتير كبير ساك كبير اهو كده، وكل ما البلادر بتنزل بالشكل ده لدرجه ان ممكن الحته اللي عند البلادر هناك دي تتقفل يحصل كينك وديت امتى. هو اصله الحقيقه الحقيقه لو انتوا عايزين تعرفوا احتمالات ان البلادر تسقط اكتر بكتير من ان اليوريترا تسقط بتاعها، لان اليوريترا متعلقه بالبيوبيك بون بتجمع. فعشان كده هتلاقي السيستوسيل اكتر بكتير من اليوريترا. فاللي بيحصل بقى ان كل ما البلادر دي تيجي تنزل، يعني هي البلادر في الاول كانت هنا وبعدين ابتدت تنزل بقى بالشكل ده زي السهم ده، متفاهمين ولا لا؟ كل شويه بتنزل تنزل اكتر، وكل ما تنزل اكتر في الدايركشن ده بتتني الاريا اوف ذا بلادر ماك، بتتني بتتني بتتني، لما تتني خالص الاريا اوف ذا بلادر ماك بتحصل لها ايه؟ بيتعرف ما تعرفش تروح الحمام ببساطه، يعني ما تعرفش تفضي صح؟ طب وما تعرفش تفضي الا لو عملت ايه؟ لو دخلت ايه جوه الرجعينا وزقت الماس دي رجعتها البالونه اللي هي بلجنج من الانتيريو فاجينا الوول دي، لو زقتها على الكلاري بوزيشن ساعتها تعرف تفضي ده، ادروايز ما تعرفش تفضي ده. فاهمين ولا لا؟ فممكن جدا مع لارج سيستوسيل يحصل كينج ذا اريا اوف بلادر ماك، وده ممكن يعمل انابيليتي تو ريكريت ذا انليس ذا بيشنت ريديوس ذا ماس. طيب ممكن يحصل حاجه كمان في الدرين ديوس اكتر من حاجه، ممكن يحصل كلاس انكونتيننس. ازاي؟ دي واحده سليمه وعاديه ما فيهاش حاجه خالص، دي البلادر بتاعتها واليوريترا ودي اللي بيت الفضاء، دول الاثنين اللي بيت الفضاء خلاص كده. اي واحده عاديه يا دكاتره بصوا الحته دي كويسه، دي برده مهمه قوي. اي واحده عاديه في امان الله لما تكح بيحصل ايه؟ مش اليوريترا بتدور بريشر بيزيد، لو واحده كح بقت بريشر بيزيد، بريشر بيزيد على البلادر وبيزود بريشر جوه البلادر عظيم. ليه بقى ما تنفخش يورين؟ ما بينفخش يورين لسبب اتفقنا عليه من شويه، ان اوتوماتيكلي غصب عنها لما الابدومين الوول هيكونتراكت، مين هيكونتراكت؟ اللي بيتر هيكونتراكت، فاللي بيتر هيكونتراكت هتقفل السكة هنا على اليورين. دي حاجه. تاني حاجه انه زي ما البريشر زاد هنا، البريشر ما هو زاد هنا برضه بيساعد مين؟ السكة. اوكي؟ ده واحده مالها دي، دي كويسه سليمه. الثانية بقى انت عارف صور بتطلع في المجلات قبل وبعد وبتاع، قبل ده الصلاة وبعد ده الصلاة، ده قبل وبعد. واحدة عندها بقى ويكنس في الفالفيك وول، واحدة عندها ويكنس في الفالفيك وول. بصوا يا جماعة، دي واحدة بقى عندها ويكنس في الفالفيك وول، بيحصل قصة تانية مختلفة. دلوقتي الفالفيك وول ضعيف وجاهز مظبوط، يبقى أكيد عندها بروبلم. دي بقى لما تروح ايه اللي هيحصل؟ لما تكح اوتوماتيكلي الفالف فلور هيكونتراكت، بس تفتكر وهو ويك اند جابنج كده هيعرف يقفل السكه مهما نقرب مش هيعمل سكويد جامد ولا هيقفل السكه. دي حاجه. ثاني حاجه ان هو بس المفروض اصل دي يعني تحت السن. ثاني حاجه نتيجه لانه الفالف فلور بقى جابنج حصل حاجه اسمها ديسنت اوف ذا بلادر نك. هو ده اللي انا عايز اقوله، ديسنت اوف ذا بلادر نك، بلادر نك سقطت لتحت. فالبريشر بقى بيزيد هنا انما ما بينزلش عند بلادر نك. يعني هنا كان البريشر زي ما بيزيد هنا بنفس القدر اللي بيزيده هنا بيزيد هنا. انما هنا بقى نتيجه ان البلادر سقطت لتحت ونزلت ما بقتش فوق مستوى البيت. البلادر ده ما بقاش فوق مستوى البيت. فدي ساعتها بقى لما تكح وضعت نفسه وتضحك ممكن يحصل عندها ايه؟ يحصل عندها انفرنت اسكيب اوف يورين اند ذيس از ستريس انكونتنس. وهي الرسمه دي هي اللينك ما بين الموضوعين دول، الموضوعين دول بيدخلوا قوي قوي على بعض، برولابس وستريس انكونتنس. انا ما قلتش بقى بالظبط ان البرولابس بيعمل ستريسنج كونتنس، انت تقدر تفهموها انه في حاجه معينه تعمل برولابس وتعمل ستريسنج كونتنس. ايه الحاجه المعينه اللي تعمل برولابس وتعمل ستريسنج كونتنس؟ ويكنس في الفالفي فلور. لما الفالفي فلور يبقى ويك اند جابنج يحصل ايه؟ ويكنس في الفالفي فلور يعمل برولابس ويعمل ديسنت اوف البلاتر ماك اللي هو يؤدي الى ستريسنج كونتنس. فاهمين العلاقه الحاجات دي بعضها؟ وهتعرف حاجه بقى تنظمها احسن، يعني ان ويكنس في الفالفي فلور اللي هو بيعمل برولابس وبيعمل ستريسنج فاكتورز مرتبط بالولاده. كل القصه دي بتلف وتدور حوالين الولاده، خصوصا الولاده الوحشه بقى اللي البرينيال لابريشن. طيب لسه في تغير كمان بيحصل في اليورينري سيستم. دي خلاص؟ في تغير كمان بيحصل في اليورينري سيستم. ممكن انه يحصل كينك اوف ذا يوريترز وانديريشن اوف ذا يوريترز. احنا كنا خدنا قبل كده انه مين ماشي تحت مين؟ عندك اليوريتر والتراين ارتري، مين ماشي تحت مين؟ الارتري ماشي فوق واليوريتر تحت، صح كده؟ كويس. لما يجي اليوترس ده يسقط وينزل في الشارع، مش اليوترس بينزل باليوتراين ارتري ولا على الحساب، هينزل اليوترس باليوتراين ارتري، وده بالتالي يعمل ايه في اليوريتر؟ ينزل على اليوريتر يعمل انجليشن في اليوريتر. فاهمين ولا لا؟ ده اليوتراين ارتري وده اليورين. اليوتراين ارتري عمال ينزل ينزل ينزل. اليوتراين ارتري اللي بينزل ده بيعمل تشينج في اليورين. تخيل انت بقى لما تكون حاله ثيرد ديجري برولابس، لان ممكن يحصل ثيرد ديجري ده اليوترس طالع بره في الشارع خالص، بيحصل تشينج في اليورين، والتشينج في اليورين يقفل اليورين، ولما يتقفل يحصل ده بريشر فوق ويبقى اسمها ايه وايه؟ تحدي كل حاجه من العيال هنا هايدرو يوريتر وهايدرو ايه نيتروز. هايدرو يوريتر وهايدرو نيتروز. هايدرو يوريتر وهايدرو نيتروز بس ده فقط في حالات ايه؟ بس ده من ايه كلها حاجات لا يعني اقل من كده اهور مش كامل. في تغيرات بتحصل في اليورينري طبعا. البلبس كله is congested، يعني كل الفينس لينج اوف ذا بلبس از انكريزد، وبالتالي في بلبس كونجشن برضه. يبقى احنا اتفقنا على تغيرات بتحصل في الفاجينا، تغيرات بتحصل في السيرفكس، تغيرات بتحصل في اليورينري سيستم. اعتقدش ان في حاجه ثانيه بتتكلم كده. ممكن برضه في حالات الريكتوسيد يتكون باوتش في الريكتم بس ده يعني مش كل. طيب نشوف بقى السيمبتومز. لما تقول بقى تشخص حاله برولابس السيمبتومز هتبقى دي المفروض بقى انها سهله، ناخدها برضه واحده واحده لانها مهمه للغايه. السيمبتوم بتاع البرولاب تقول كلمه كده في الاول تبين انك فاهم. السيمبتوم بتاع البرولاب يا تبان بعد ولاده يا تبان بعد ايه؟ بعد الجوز. لما تاخد هيستوري العيالين البرولاب هتلاقي معظمهم كده، يا اما ابتدت تشتكي بعد الولاده يا اما اذا ما كانش بعد الولاده تبقى ابتدت تشتكي بعد الجوز. لان بعد الولاده فالمتروما بعد الجوز اللي جالس ده هم دول اكثر اوقات تبتدي تشتكي البرولاب. دي اول حاجه. طيب ايه السيمبتوم اللي عند الست دي؟ اول سيمبتوم ممكن تشتكي منه ايه؟ sensation of happiness. sensation of happiness او weakness in the perineum. يعني هي عارف هما الستات بيقولوا ان حاسه ان في حاجه هتقع منها، خصوصا امتى؟ اخر اليوم. اخر اليوم لما يكون الايفكت بتاع جرافيتي على الاخر طول اليوم بقى، وفي دراجنج بتاع الديستنت بتاع الفاجينا بتشد جامد. دي حاجه. تاني حاجه تكون الفايبرز بتاعت الليبيدوس جرالا ايه؟ تعبت زي واحد واقف على ظهره طول اليوم، سوري يعني واقف وظهره وجعه من كتر الوقفه، او ورجليه وجعته من كتر الوقفه. هتبقوا فاهمين انا اقصد ايه مش كده؟ يعني هي نفس العضله دي اوكي ممكن تعمل كونتراكشن 7 ساعات و8 ساعات وكله، بس على اخر اليوم بيبقى سنسيشن اوف ويكنس ولا هابينس اكتر. صح؟ دي شكوى. الشكوى الثانيه اللي ممكن تشتكي منها البيشنت هي انها ممكن تقول لك انها حاسه انه في حاجه سده الفاجينا من تحت. هي البيشنت بتستخدم اللفظ ده بالظبط، تقول لك حاسه انه في حاجه سداها من تحت. سداها ده لايه؟ الفاجينا از اكشولي بالون، يعني بالفعل بيبقى فيه ديستنشن في الانتيرو فاجينال وول او البوستيرو فاجينال وول او الاثنين. لما تشوفوها على حاله بالفعل هتعمل زي بالونه كده طبعا من الانتيرو فاجينال وول او من البوستيرو او من الاثنين. خلاص؟ يبقى هي البيشنت مي فيل اماس او something filling the vagina. وبعدين ممكن تقول بقى الشكوى اياها اللي تحفظنا من السنة اللي فاتت mass protruding from the vulva. ده المنظر الكلاسيكي، بس mass protruding from the vulva دي تستدعي انها تكون ايه ايه يا second يا third degree uterine prolapse. ممكن ست تشتكي من ايه تاني؟ ممكن تشتكي من بيكتشر بتاع فاجينايتس وكذا، وممكن تشتكي من شكوى مشهوره قوي قوي قوي في عينين البرولابس ان ظهرها بيوجعها. ظهرها بيوجعها لو باك بين، دي برضه بتصير الشكوى. لو باك بين، اللو باك بين يجي منين؟ يجي من انها عندها سيرفيسايتس، وده لسه قايلين كتير منهم عندهم سيرفيسايتس، عندها انفكشن كرونيك، انفكشن سيرفيس، يعني عندها سيرفيسايتس. وعندها حاجه ثانيه كمان، عندها ستريتش اوف يوترو سيكرال ليجمنت. اليوترو الساقط ده تحت، واليوترو الساقط ده تحت، ده بيحصل معاها ستريتش على اليوترو سيكرال ليجمنت، وده بيدي لو باك بين. طب خد عندك السؤال ده، مين يدي لو باك بين اكتر؟ سكند ولا ثيرد ديجري برولابس؟ سكند ولا ثيرد؟ هو مين فيهم صغير اكتر؟ لا مره خالص. يدي وجع اكتر ولا سكند اكتر؟ المفروض كان يبقى ثيرد، يعني المفروض كان كل ما ينزل لتحت اكتر كل ما يدي وجع، بس لا الموضوع مش كده. ليه بقى؟ اقول لك لانه بيقولوا انه لما اليوترس يقع بره خالص خالص مش بقى بيحصل ستريتش اوف ذا يوترو سيكرال، بيحصل اوفر ستريتش اوف ذا يوترو سيكرال. ديفرنت اوفر ستريتش ده بيعمل ديسربشن اوف ذا نيرف فايبرز، يعني خلاص بقى باظ بقى خلاص مفيش فين. طبعا دي حاجه ملفتة شويه وغريبه فعشان كده بتسالوه. طبعا شويه اللي كنا بنقولها من حبه وان كانت في مجال تاني خالص يعني. احنا كنا بنقول مين اكتر يعمل برولابس سكند ولا ثيرد ديجري برولابس؟ طلع سكند ديجري لاتريشن اكتر. هنا برضه تفتكر مين يعمل لو باكتين اكتر، سكند ولا ثيرد ديجري وتراين برولابس؟ فيطلع الثيرد ما بيعملش السكند يعني. انت فاهمني؟ الثيرد ما يعملش ليه؟ عشان في disruption of the nerve fibers نتيجة ال overstretch of the uterus cavity. اعتقد ان كلامنا مفهوم. طيب فممكن هي تشتكي من ان ظهرها بيوجعها، وده شكوى common بالفعل عند ناس بتوع البرولابس. ممكن تشتكي من urinary symptoms دلوقتي، ده اعرف تقولها بقى بسلاسه يعني. المفروض ان احنا فهمنا ايه هي urinary symptoms اللي عندها. عندها frequency قد تكون diurnal بس. diurnal يعني ايه؟ بالنهار. ودي نتيجة للباوتش اللي تكون اللي تحوش فيه شوية بيورين ده. وبعدين ممكن فريكونسي تبقى ديورنال اند نوكتوريال او اوفر ذا 24 اورز. لما الفريكونسي تبقى موجودة طول الوقت يبقى الست بدأ عليها ايه؟ تشتكي من كده. ممكن تشتكي من ستريسنج كونتنس، انما بالكحة. ممكن يبقى فوق شوية بول. سببه ايه؟ عايز بقى كلام بقى علمي لا. ديسنت اوف ذا بلادر. مش ده السبب؟ ديسنت اوف ذا بلادر. ممكن تشتكي من انها عندها وجع في جنبها وحراره ورعشه ومش عارف ايه. دي راحت لغايه فيورين بايكس صح. ممكن تشتكي انها ما بتعرفش تفضي اليورين الا لو حاطط ايدها في الورينا وعملت ريبوزيشن. ده لو حصل ايه؟ ايه عند الاريا اوف ذا بلادر. ممكن تشتكي من حاجه ثانيه كمان برضه موجوده، سيلف اوف انكمبليت ايفاكويشن اوف ذا بلادر. مش في باوتش والباوتش بيتحول فيه لفيديو اليورين، بس انت دي بتطلع من الحمام وهي عندها شعور انها ما فضيتش البلادر بالكامل لانه ما زال فيه الفيديو اليورين جوه البلادر. دي برضه ممكن تكون يورينري سيمتوم. ممكن بقى يبقى فيه ريكتال سيمتوم ولو ان ريكتال سيمتوم رير. ريكتال سيمتوم رير يعني ممكن برضه يتكون باوتش والباوتش يفضل فيه ريزيديوال ستول. تدي سنس اوف انكمبليت ايفاكيوشن بس ده رير قوي يعني. والاوضح بكتير جدا هو اليورينري سيمتوم. وكلمه كده مرفوضه اعتراضيه ليكوا اللي فيكوا هياخد شيت برولابس هتلاقي عدد مش بطال من حالات البرولابس شكوى فيهم يورينري يعني ما تعرفش تحكم في البول كويس ما اعرفش ايه حاجات كده. اول شكوى فيهم بتبقى سيكشوال بروبلم. سيكشوال بروبلم العيانين بتوع البرولابس دول عندهم البرولابس مش احنا اتفقنا كذا مره اهم سبب عمله ايه؟ ولاده متكرره صح؟ والولاده متكرره دلوقتي اللي بيكوا تبقى فيري ويك اند جابنج مظبوط؟ كويس. والولاده المتكرره اتفقنا اللي بيولدوا في بيوتهم دول بيجي لهم بالضروره فرينيال ايه؟ لاسريشن. يعني الست دي عندها الانترويد از ابنورمالي وايد، الانترويد صايمين مركب بتاع دي از ابنورمالي وايد نتيجه للاسريشن السابقه، وعندها اللي بيكوز ار فيري ويك. ده بيعمل سكشوال بروبلمز. وكتير من عينين البرولابس بيبقى عندهم سكشوال بروبلمز. بيعمل حاجه اسمها انساتيسفاكتوري سكشوال انترفورس. دي حاجه ليكوا انتوا عشان لما تيجي تاخد الشيت، انا بقول لكم انتوا الكلام ده، لما تيجوا تاخدوا الشيت هتلاقي العيال بتسويها. وطلع عندها شويه ديسشارج ظهرها بيوجعها بس هي ما بتضحكش عليها، هي فعلا عندها ديسشارج لان عندها فاجينايتس وسيرفيسايتس وهي ظهرها بيوجعها صحيح. راح هي هتبقى امارس شويه انها تقول لك انها جايه بسبب سكشوال بروبلم، انما في ساعتها انك تسالها طب حضرتك مستنيه عمليه ايه؟ هتقول لك عمليه تصليح. تصليح ده خلاص مفهوم ريبير. ها؟ ده اسمه تصليح. تعرفوا طبعا الالفاظ اللي بيقولوها، تعرفوا سقف البدن ومش عارف ايه؟ عارفين الكلام ده؟ سمعت حاجات دي ولا لا؟ مظبوط ايه؟ سقف البدن ايه هو؟ سقف البدن هو الفاجينا. يدرس اسمه ايه بقى؟ بيت الوالد ده. زي بيت الفيل او بيت الزواج. طيب ما تلفيش بس عشان ما تقول لك ده ايه ولا ايه فاهم يعني. يبدا شكوى تعرفوا تانيكوها تعرف نفسك تقولها؟ صمت صح. pelvic congestive syndrome مش كده؟ pelvic congestive syndrome مش في pelvic congestion يعني ممكن يبقى عندها شويه ديسشارج صح؟ وهي اوريدي كده كده عندها او يعني ممكن عندها congestive dysmenorrhea وممكن دوره تبقى كتيره شويه من الرجل. دي سنتر بتاعت برولابس برضه سؤال مشهور قوي. وفي الشيت طبعا لو ذكرت على شيء برولابس هتسال على حاجات اكيد يعني زي ما انت عايز. الاكزامينيشن برضه استكمالا للحاجات المهمه بتاعت النهارده، برضه الاكزامينيشن مهم جدا في حالات الكولابس. الاكزامينيشن مهم. الاكزامينيشن من اول جنرال الاكزامينيشن وده حاجات انتوا عارفينها. من الاول خالص الابيرنس اوف ذا بيشنت الفيس وهكذا ممكن يبقى في المنظر بتاع انيميا او يورينيا ايه نفس الكلام ده وهنا المفروض نعمل عمليه نصلح فيها الخلل والعمليه بيبقى فيها بليدنج كبير فلا ينفع انك تدخل عيان انيميك ولا ينفع تدخل عيان يورينيا ده مجرد من الابيرنس اوف ذا بيشنت الله يعني في حاجه تاني حاجه عندك التشست اكزامينشن في حاجه مهمه في التشست كرونيك واحد عندها بروكايتس كرونيك برونكايتس ما ينفعش عمليه دلوقتي هتبعد عمليه باظت العمليه ابدومينال اكزامينشن ابدومينال ماسز اور اسايتس هو ده سبب يزود في انتر ابدومينال بريشر طالما في ابدومينال ماسز ولا اسايتس ما ينفعش اعمل عمليه دلوقتي وبرضه بتبص على الهرنيا الارضي لان الناس اللي عندهم استعداد لهرنيا هم يكون عندهم استعداد لفلورال لازم تشوف برضه الكوريكتاي ماسل تون كوريكتاي ماسل تكروبين وبعدين examination of the lower limbs ممكن تلاقي lower limbs varicose pain او flat foot ايه معنى ده؟ flat foot او varicose pain ده معناه كونتاكت ويكنس الكراني يبقى you may suspect ان العينة دي عندها ويكنس الكراني كويس؟ دور عينة بص على ضغط بص على ضغط دور على ايه؟ على الليجن الرير اللي اسمها سباينا بيبدا ممكن تلاقي قدامك السباين مكتور وباين ساك او بنينجيز اسمه بنينجيز دي اسمها سباينا بيبدا مانيفستا يعني واضح مانيفستا يعني باينة في بقى حاجة تانية اسمها سباينا بيبدا اوكالتا اوكالتا يعني هيدل كان باين بتبقى في سباينا بيبدا بس متغطية بسكين سكين بس بيبقى في علامة انه تحت السكين ده في سباينا بيبدا عادة العلامة دي بتبقى لايفوما او شوية شعر كده حاجة كده فانت لو بص على سباينال ريفلا ايدر مانيفيستا اور اوكال ده الديفينيشن بتاع العينه جنرال اكزامينشن جنرال وابدومينال اكزامينشن وتشست وايدر وبعدين بقى اللوكال اكزامينشن باي لوكال اكزامينشن في الاول البيشنت قاعد في النص كوزيشن ركزوا قوي في الاوروجو لانه بيتسال كتير برضه لوكال اكزامينشن هو اصل زمان في الامتحان كان بيخليك تقوم تفحص الحاله قدامه دلوقتي مفيش كلام من فبدل ما تقوم تفحص قدامه بيسالك في كل نقطه في الاكزامينشن اولا يو انسبكت التسمت المنطقي بتاع الجنيش اول حاجة انسبكشن باي انسبكشن ممكن تلاقي المنظر عادي وممكن تلاقي حاجة مش عاجباك بقى في المنظر ايه اللي مش عاجباك ممكن تلاقي الست دي عندها abnormally wide introits يعني عندها حاجة اسمها gaping introits with deficient perineum يعني دي مثلا واحدة وليكن دي شكلها طبيعي كده الثانية احنا عندهم تاني بيبقى شكلها كده دي اللي بتقول عليها gaping introitus و deficient perineum طبعا احنا فاهمين كويس قوي انه gaping introitus انا وانتوا كده فاهمين واحنا عاملين يعني gaping introitus يعني حاجه واسعه خلاص و deficient perineum يعني perineum صغير بس ممكن تظلم نفسك بقى في الحته دي ويسالك مين اللي قال لك ان ده gaping introitus ايه الحدود بين النورمال introitus وال gaping عارف الاسئله الغريبه دي مش لازم هي جت حقيقه ايه بقى الحدود ايه الانترويتس اللي بيتقال عليه طبيعي وايه اللي بيتقال عليه جافي اسمعوا نورمالي صح نورمالي المفروض الواحد ما يشوفش الفاجينال ميكوزا يعني لو انت تعمل انسبكشن كده وتبص بعينك من غير ما تلمس حاجه ولا تعمل سيبريشن للليبيا مش مفروض تقدر تشوف الفاجينال ميكوزا لو قدرت من غير سيبريشن اوف الليبيا مجرد وانت باصص كده لو شفت الميكوزا او البوستيريور فاجينال وول يبقى ده اسمه جافي هو انترويتس مفتوح لدرجه انه موريك ايه اللي جواه وهو ده اللي بيتقال عليه جافي خلاص عرفت الاجابه لو سالك مين اللي قال ان ده جابنج يبقى لو قدرنا نشوف الجهوزه بتاعت ولا طيب انت جاي تقول ان البرنيم ده از ديفيشن قصير هتتقبل طبعا هو النورمال برنيم قد ايه؟ النورمال برنيم 4 سم ده النورمال برنيم 4 سم الحته دي واخد من 4 سم لو هي اقصر من 4 سم يبقى ده اسمه ديفيشن برنيم طبعا انت هتجيب روح السؤال يعني لما تقول له برينام ما نشوف اذا كان نورمال برينام ولا ديفيشنت برينام هيسالك ده قد ايه؟ المفروض يكون اربعه سهل بقى خلاص ان احنا نكمل اللي عندها جابنج انترويتس وديفيشنت برينام اكيد عندها اول برينام ديفيشنت صح؟ اكيد عندها اول برينام ديفيشنت ده بقى انسبكشن برضه انسبكشن من غير ما نلمس حاجه خالص هقول لعينك بص ونشوف ان كان هيخرج ايه؟ يورين ولا لا يعني شوف عندها ستريسنج كونتنس ولا ما عندهاش قلنا لك واحده من فضل كده شوف هيخرج يورين ولا لا لو خرج يورين يبقى عندها كمان ستريسنج كونتنس طيب بس على فكره ممكن يبقى في عندها ستريسنج كونتنس ومش باين مين يعرف يقول لي ايه ممكن يكون عندها ستريسنج كونتنس وانت تتخم وما تاخدش بالك منه مفيش يورين في البلاد كلام منطقي جدا كبير جدا جدا جدا معظم الستات قبل الفشاينة الإكسامينيشن بيروح الحمام قبل الإكسامينيشن هو شهر بتروح الحمام وتفاصيل بس بس كلها كوحيرة كوحيرة ومش هيفر بيه هو فيه يولد أساسا في بدأ عشان يفر فده من الغلطات الكبيرة اللي ممكن يوقع فيها في الإكسامينيشن يكون البلاد الفضل سيب ليه فضل البلاد وخلاص مفيش يولد البلاد ده الحاجة الثانية هي ان ممكن يكون في تستوسين كبير تستوسين كبير يعني عامل ايه عامل كينج عند الفيريوم بلاد المكتب وساعتها مهما نجحت هيخرج بيونس دي هي اساسا ما بتعرفش تعمل الكوزيشن الا لما تعمل الكوزيشن ده ساعتها بقى لما تتصور ان في تستوسين كبير هو اللي مخبي على الستريس انكونترنس انا اقدر احط ايدي واعمل ريكوزيشن انا للسيتوسين الكبير واقول لك بحي مره ثانيه فاهم ايه اللي بقوله؟ انا هعمل ريكوزيشن واقول لك بحي مره ثانيه ممكن سبب ثاني يخلي السيتوسين ما يبانش سوري قصدي السيتوسين كونتنس ما يبانش ان العينه دلوقتي في ايه؟ الدورسال بوزيشن هي حاليا في الدورسال بوزيشن هو المفروض عند الكبار هو السيتوسين كونتنس انا قلت من شويه سببه ايه؟ سواء ايه سترانك كونتنس سواء ديسانت او بلدنك طب والديسانت ده مش يمان اكتر في الستاندينج كونديشن صح؟ يبقى في الستاندينج كونديشن اكتر هو بيني وبين